حتى تصير إلى قلبين، يعني القلوب تنقسم إلى قلبين، حتى تصير إلى قلبين أبيض مثل الصفا. اللهم إنا نسألك هذا القلب، هذا القلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود، أسود مربادا، ليس أسود فقط إنما أسود ومرباد، أسود مغبر، أسود معكر بالرماد، كالكوز مجخية، أسود مرباد صفة، وكالكوز مجخية صفة أخرى. انظر إلي بارك الله فيك، كالكوز مجخية، الكوز هو الإناء، هو الذي نطلق عليه دورة أو شفشة، ولا يزال في بعض القرى يقال عليه كوز، وهي لغة عربية فصيحة، هذا هو الكوز، كالكوز مجخية مائل، مجخية مائل زائغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عياذا بالله تعالى، كالكوز مجخية على حسب المعاصي التي ارتكبها والفتن التي أشربها يكون الميل، يكون الزيغ، فإما أن يكون مائلا قليلا، وإما أن يكون مائلا كثيرا، وإما أن يكون نائما، وإما أن يكون مقلوبا عياذا بالله، وإما أن يكون مقلوبا كالكوز مجخيا، هذه صفة أخرى لهذا القلب، لهذا القلب الأسود، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه انقلب عياذا بالله، وقد يصل إلى درجة أنه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا عياذا بالله تعالى، وقد يصل به الأمر إلى أن تنقلب عنده الحقائق، فيرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فنعوذ بالله تعالى من هذا القلب. فالمعاصي تسود القلب يا أخي، قد سودت الحجر، سودت الحجر في الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، حجر الأسود هذا كان أشد بياضا من اللبن، وصار أسودا بسبب خطايا بني آدم، فكل من يتمسح فيه يترك فيه ذنوبا، وهذه ميزة عظيمة لهذا الحجر. نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا، أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، والذي اقترب من هذا الحجر وقبله يرى فيه بعض البياض لا زال موجودا، لكن الأغلب العام سودته خطايا بني آدم. يقول الطيب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فإن تأثيرها في القلب أشد. والذنب مع الذنب أيها الأخوة يقص القلب، فكلما أذنب قسى قلبه وتشتد قساوته حتى يكون كالحجر أو أشد قسوة، كما قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد هذه الخطايا ومن بعد هذه الآثام الكثيرة التي وقعتم فيها فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، بسبب ذنوبهم عند ذكر الله لا تلين ولا تخشع ولا تفهم ولا تعي. هذه القلوب يذكر الله عز وجل عندهم فلا تلين جلودهم قلوبهم، فلا تلين قلوبهم ولا تخشع ولا تفهم ولا تعي. هؤلاء ويل لهم، ويل لهم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني إذا ذكر الله عندهم، إذا ذكر الله عندهم فلا تلين قلوبهم ولا تخشع ولا تفهم ولا تعي. وقال الله عز وجل: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. من علامات قسوة القلب الغفلة، الغفلة عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته. قال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. من علامات قسوة القلب لا يتأثر بالمواعظ ولا يتأثر بالقرآن ولا يتأثر بالموت. إذا ذكر الموت وما يحدث للميت بعد الموت، وإذا ذكر اليوم الآخر والقيامة وأهوال القيامة، لا يتحرك ولا يتأثر ولا يتأثر بالتحذيرات والتخويفات والإنذارات الربانية التي ترد على الخلق. فإذا أصابته البأساء والضراء ما اتعظ ما اعتبر وما تضرع إلى الله عز وجل. إذا أصابته الضراء والبأساء ما اتعظ وما اعتبر وما تضرع إلى الله عز وجل. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تصبهم الضراء والبأساء فلا يتضرعون إلى الله عز وجل ولا يرجعون إلى الله عز وجل ولا يلجؤون إلى الله عز وجل، بسبب أن قلوبهم قاسية. ومن علامات قسوة القلب لا يتوجع ولا يتألم لما يقع ولما يصيب المسلمين في شتى بقاع الأرض من تخريب وتشريد وتجويع وتهجير ونكبات وكوارث وأزمات، فلا يهتم بهم ولا يهتم لهم ولا يحزن لحزنهم ولا يبكي رحمة بهم. ولربما كان توجعه وحزنه على سخافات الأمور وتفاهات الأمور فيحزن ويتحسر ويتألم ويتوجع ويبكي على خسارة فريقه الذي يشجعه. أما ما يصيب المسلمين هنا وهناك فلا يبالي، وقد قال نبينا صلوا عليه وسلموا تسليما: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وإذا قسى القلب فلا تسأل عن غياب الرحمة. القسوة والرحمة لا يجتمعان في قلب. فإذا قسى القلب فلا تسأل عن غياب الرحمة، فلا يرحم صغيرا ولا يحترم كبيرا ولا يوقر شيخا ولا يرجع عن غي ولا يلتفت لموعظة ولا يتورع عن ظلم، ولربما ظلم من لا ناصر له إلا الله. وهذا كثيرا من يقع، كثيرا ما يقع من القاسية قلوبهم أن يظلموا من لا ناصر لهم إلا الله. وربما وضع الرحمة في غير موضعها، فيرحم من قد يرحمه غيره ولا يرحم من وجبت عليه رحمتهم. انتبه، يضع الرحمة في غير موضعها. كيف يرحم من قد يرحمه غيره، يرحم من يرحمهم الكثير، ويترك من وجبت عليه أن يرحمه، من وجب عليه أن يرحم من وجبت عليه رحمته. فيرحم حيوانا، هذا مطلوب وهذا مندوب ومستحب فيه في الشرع ويؤجر عليه، لكن بعد أن يرحم، بعد أن يرحم من وجب عليه أن يرحمه. هذا ما يقوله العقل، وهذا ما قاله الشرع قبل العقل. إنما يرحم، يرحم من قد يرحمه الكثيرون، ولا يرحم من وجبت عليه رحمتهم. هذا يعقل؟ فيرحم حيوانا ولا يرحم أخيه، ولا يرحم أخاه لسيئة بدت منه، بل يعاديه لشيء قليل أو لحسد أو لحقد، لا لسيئة بدت من هذا الأرض. فقد يكفل كلبا ينفق عليه ويطعمه ويسقيه وينظف عنه كذره، ينظف عنه كذره، وقد يرميه في الطرقات ليؤذي الناس، وشوارع مملوءه بقاذورات الكلاب المقتناه في هذه الايام، وهذه صارت ظاهره، وهذا من مساوئ الاخلاق ان تلقي قاذورات الكلاب في الشوارع ليتاذى منها الناس. فقد يكفل الكلب وينفق عليه ويطعمه بالمال الكثير وينظف عنه كذره ويتأفف من أمه ولا يسأل عنها، وقد يودعها ضرب سنين. فين الرحمة؟ هذه الرحمة، أن يرحم كلب ويتأفف من أمه ولا يسأل عنها وربما يودعها ضرب سنين. أكثر من هذا يأتيك من القساة قلوبهم، تنتظر أكثر من هذا من قاسي القلب، منكوس القلب، مطموس البصيرة. من علامات ومن آثار قسوة القلب أنه لا يحزن ولا يتألم لرؤية المنكرات ترتكب ولا منكر له، لا يحزن لرؤية المنكرات ترتكب، لا يحزن ولا يشتد حزنه عندما لا يرى المنكرين لهذه المنكرات. قلة المنكرين للمنكرات نذير هلاك، انتبه، قلة المنكرين للمنكرات نذير هلاك. الله عز وجل أمر ملكا أن يخسف بقرية، يقلبها عاليها سافلها. الأخوة تقدموا للأذان، تقدموا لأمان، بارك الله فيكم. والمصلى الآخر مفتوح، المصلى الآخر مفتوح. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قلة المنكرين للمنكرات نذير هلاك. الله عز وجل أمر ملكا أن يخسف بقرية، يجيب عليها وطيها. ضجت الملائكة، يا رب إن فيها العابد فلان، عابد فلان، يعني درجة الملائكة لكثرة عبادته، ولا يعصي الله، لا يعصي الله ويفعل ما أمره الله. لكن هذا لا يكفي. ماذا حدث؟ العجيب أن الله عز وجل قال الملك به فبدأ. يا الله، بالعابد الذي دجت من أجله الملائكة به فبدأ. يا رب فيها العابد فلان، قال به فبدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في قط. يعني لم يتمعر وجهه ما تغير عندما رأى منكر وارتكب، ما غضب لحرمات الله التي تنتهك. وهذا أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، أن يحزن الإنسان أن الله عز وجل يعصى ولا يستطيع أن يقول للعاصي كف عن المعصية. المؤمن يموت كمدا، يموت كمدا، يموت حسرة، لأنه لا يستطيع أن يقول للعاصي هذه معصية، اتق الله، لا تعصي الله. وفي هذه حديث لا يحضرني الآن، لكن هذا ما قلته معنى هذا الحديث، إن المؤمن يموت، يموت من الحسرة، يموت من الكمد، إن لا يستطيع أن يقول للعاصي كفى معاصي، أن يقول للظالم بطل ظلم، أن يقول للخائن بطل خيانة، للسارق بطل سرقة، للزاني بطل زنا، للغادر بطل غدر. فعندما لا يستطيع المؤمن أن ينكر المنكرات يموت كمدا ويموت حسرة. فالذي لا يحزن ولا يغضب لحرمات الله لا تنتهك التي تنتهك، فهذا من علامات قسوة القلب. ومن علامات قسوة القلب أنه لا يخاف ذنوبه فاجر، كما قال ابن مسعود، المؤمن يرى ذنوبه كأنه في جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال هكذا فطار. يرى ذنوبه لا شيء، لا يخاف ذنوبه. قال إبراهيم التيمي، وانتبه لهذا الكلام جيدا بارك الله فيه، ينبغي لمن لم يحزن، ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. عندما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وينبغي لمن لم يشفق، وينبغي لمن لم يشفق من ذنوبه، وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ينبغي لمن لم يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فهذا يعني أن المؤمن بين الحزن والإشفاق في هذه الدنيا اسمها دنيا. متى يذهب عنه الحزن ومتى يذهب عنه الإشفاق والخوف والوجل؟ عندما يدخل دار الأمن والأمان. فقاسي القلب لا يخاف ذنوبه، والله عز وجل وعد ولا يخلف الميعاد، من كان في أمن في الدنيا خاف في الآخرة، ومن كان في خوف في الدنيا أمن في الآخرة. انتبه لهذا جيدا، من كان في أمن في الدنيا، أمن من العقوبة، أمن من العذاب، لا يخاف الله، لا يخشى الله، لا يشفق من ذنوبه، في أمن من ذنوبه خاف في الآخرة، ومن كان في خوف في الدنيا أمن في الآخرة. فمن علامات قسوة القلب أنه لا يخاف ذنوبه. ومن علامات قسوة القلب أنه لا يفرح بالحسنة يعملها. هذه قسوة قلب، لا يفرح أنه صلى في الجماعة، لا يفرح أنه انتصر على نفسه وتصدق بالصدقة الشهرية أو الصدقة اليومية أو الصدقة الأسبوعية أو حتى الصدقة السنوية، لا يفرح أنه انتصر على نفسه وأخرج الصدقة. ومن الناس من يتصدق وهو عياذا بالله كاره، وهذه علامة من علامات النفاق، ولا ينفقون إلا وهم كارهون عياذا بالله تعالى. فلا يفرح بالحسنة يعملها، لا يفرح أنه أتم اليوم صيام، لا يفرح أنه أتم ورده من القرآن. فالله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أعظم فرح أن تفرح بالطاعة، أن تفرح بالحسنة، أن تفرح بأن الله أخذ بناصيتك إليه، أخذ الكرامة عليه، أن الله عز وجل جعلك من أهل طاعته وجعلك من أهل القرب منه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا قاسي القلب لا يفرح بالحسنة يعملها، لا يجد حلاوتها، لا يجد لذتها في قلبه. فهذه علامة قسوة قلب. كمان لا يحزن بالسيئة يرتكبها، لا يفرح بالحسنة يعملها ولا يحزن بالسيئة يرتكبها، يقع في السيئات ولا يندم، لا يأكله الندم، لا يأكل الندم قلبه. الندم هذا علامة توبة، فلا يحزن يعني لا يفكر في التوبة أصلا، ولا يحزن للسيئة يعملها. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. قال محمد بن واسع: الذنب مع الذنب يميت القلب، الذنب مع الذنب يميت القلب. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. إذن الذنوب لا تسود القلب فقط ولا تقسيه فقط، بل تمرضه وتميته، فيكون ممن قال الله عز وجل فيهم كأنهم خشب مسندة. هذا أخي موت معنوي، الموت الحسي يدخله القبر، إذا مات قلبه موتا حسيا دخل القبر، هذا الموت الذي نعرفه والذي نراه. أما الموت الذي أقصده موت معنوي يتحرك ويمشي لكن بلا قلب، الذي يوضح لك أكثر قول الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، عياذا بالله تعالى. فعندما يموت قلبه فلا يفهم ولا يعلم ولا يفهم ولا يرى ولا يسمع الحق ولا يتكلم به. فالذنوب